تدل على التوحيد، هذه الكلمة تدل على التوحيد، تدل على الإخلاص، تدل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.